يجعله خاصا لهذا اليوم لا يفعله في غيره لا للسبب الأول وإنما تخصيصا لليوم بذلك، فمن خصص فقد شرع. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.